بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. افضل الصلاه والسلام التسليم على سيد الاولين والاخرين وعلى السابقين وقائد الرب المحجلين وسيد ولد ادم اجمعين وشفيع المسلمين وقائد الرب المحجلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الرب الميامين واصحابه نجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما فقهنا اذا علمتنا. استند الى سيد الامام ابي داوود الامام الاشعث السجستاني الازدي رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه ومنكم السائل المسلمين اجمعين من كتاب السنن في كتاب الجهاد. قال باب في قتل الاسير بالنبل. حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن حارث عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن ابن ثعلبي لا مكسورة سيدي عم بقول مو فعلا لا مكسورة هيك بالضبط تعدي. قال غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة علاج من عدو فأمر به فقتل صبرا. قال أبو داود قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث قال بالنبل صبرا. فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها. فبلغ ذلك عبد الرحمن إن خالد بن الوليد فأعتق أربع رقاب. باب في المن على الأسير بغير فداء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة إلى آخر الآية. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدث عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن محمد جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسارى بدر لو كان مطعم بن علي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنا لأطلقتهم له. باب في فداء الأسير بمال. حدثنا أحمد محمد بن حنبل قال حدثنا نوح قال أخبرنا كلمة عباس قال حدثنا سماك الحنفي قال حدثنا ابن عباس قال حدثنا عمر بن الخطاب قال لما كان أبو بدر فأخذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الفداء عند الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض إلى قوله لمسكوا فيما أخذتم من الفداء. ثم أحل الله له أحل له الله الغنائم. قال أبو داود سمعت أحمد محمد يسأل عن اسم أبي نوح فقال إيش تصنع باسمه؟ اسمه الجميع. قال أبو داود اسمه أبي نوح قراد والصحيح عبد الرحمن وغزوان. حدث عبد الرحمن مبارك العيشي قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400. حدثنا عمر محمد بن نفيل حدثنا محمد سلم عن محمد إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبي عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قال لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص. قالت فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرا وتردوا عليها نذيرها. فقالوا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليها وعده أن يخبي سبيل زينب إليه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بن حارثة ورجل بن أنصار فقال كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب وتصحبها حتى تأتيا بها حتى تمر بكما زينب فتصحبها. حدثنا احمد بن ابي مريم حدثنا عمي عن سعيد بن الحكم قال اخبرنا ليس مستعد بن قليل عن هشام قال وذكر عروه بن الزبير ان مروان بن المسور بن مخرمه اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن المسلمين فسالوه ان يرد اليه مروان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون واحب الحديث الي اصدقه فاختاروا اما السبي واما المال فقالوا اختاروا سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليه سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فأخبرهم أنهم قد طيبوا وأذنوا حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد اسحاق عن عبد بن شعيب عن ابيه عن جده في هذه القصه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا عليهم نساءهم وابناءهم فمن مسك بشيء من هذا الفيء فان له به علينا ست فرائض من اول شيء يفيئه الله علينا ثم دنا يعني نبي اليوم صلى الله عليه وسلم من بعيد فاخذ وبره من سنامه ثم قال يا ايها الناس انه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا ورفع اصبعيه الا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخياط والمخيط فقام رجل بيده كبة من شعر فقال أخذت هذه لأصلح بها بزعة لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك فقال أما إذ بلغت ما أرى فلا أرى بلي فيها ولا بلها. باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعصتهم. حدثنا محمد السنة قال حدثنا معاذ حاو حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب على قوم أقام بالعصة ثلاثة. قال المسنة إذا غلب قوم أحب أن يقيم بعصة ثلاثة. قال أبو داود كان يحب سعيد يطعن في هذا الحديث لأنه ليس من قديم حديث سعيد لأنه تغير سنة 45 ولم يخرج هذا الحديث إلا بآخرة. قال أبو داود يقال إن وكعا حمل عنه في تغيره سعيد بن أبي عروبة. باب في تفريق بين السبي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أسحاق منصور حدثنا عن سلام الحرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع. قال أبو داود ميمون بن ذلك علي قتل بالجماجم والجماجم سنة 83. قال أبو داود والحرة سنة 63 وقتل بالزبير سنة 73. باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا شيخ القاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال خرجنا مع أبي بكر وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزونا فزار فشننا الغارة ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه ذرية ونساء فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل فقاموا فشئت بهم إلى أبي بكر فيهم امرأة من فزارة وعليها قشعر من أدم معها مثل لها من أحسن العرب فنفلني أبو بكر نزها فقدمت المدينة فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا سلمة هب لي المرأة فقلت والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا فسكت حتى إذا كان من غد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة بالله أبوك فقلت يا رسول الله ما كشفت لها ثوبا وهي لك فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسرا ففأداهم بتلك المرأة. باب في المال يصيب العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في غنيمة. حدثنا صالح بن سهيل حدثنا يحيى يعني ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن غلاما لابن عمر أبى إلى العدو فظهر عليه المسلمين فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقصد. قال أبو داود وقال غيره رده عليه خالد بن الوليد. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري والحسن وعلي المعنى لا حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ذهب فرس له فأخذها العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقى عبد الله فلحق بعبد الروم فظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحبان حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد إسحاق عن أبان بن صالح عن أبان بن صالح عن منصور بن معتمر عن بديع بن حراش عن علي بن أبي طالب قال خرج عبداني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم الحديبية قبل الصلح فكتب إليه مواليهم فقال يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك وإنما خرجوا هربا من الفقه. فقال ناس صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أراكم تدعون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم عن هذا وأبى أن يردهم وقال عتقاء الله عز وجل. باب في إباحة الطعام في أرض العدو. حدثنا إبراهيم حمزة الزبير قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن جيشا غلبوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس. حدثنا موسى بن إسماعيل ورقاع النبي قال حدثنا سليمان عن حبيب عن ابن هلال عن عثمان بن غفار قال دلي جراب من شحم يوم خيبر قال فأتيته فالتزمته وقال ثم قلت لا إن هذا أحد اليوم شيئا قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. فأبو في النهي عن النهبة وكذا كانت طعام قلة في أرض العدو. حدثنا سليمان محمد قال حدثنا شريف عن ابن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيب قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل فأصاب الناس غنيمة فذهبوها فقام خطيبا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم. حدثنا محمد بن علاء حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالل عن عبد الله بن أبي أوفى قال قلت هل كنتم تخمسون يعني الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصبنا طعاما خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. حدثنا هداد المستري حدثنا أبو الأحوص عن حاطم يعني بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد وأصابوا غنما فانتهبوها فإن قدورنا لتغري جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا لقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة الشك من هنال. فأنا في حد طعام من أرض العدو حدثنا تعالي قال حدثنا عبد الله الوهاب قال اخبرنا عبد المحارب ان حرشة الازدي حدث عن مقاسم مولى عبد الرحمن عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا ناكل الجزر في الغزل ولا نقسمه حتى ان كنا لنرجع الى رحالنا واخرجتنا منه مذموم لا. باب في بيع الطعام اذا فضل عن الناس في ارض العدو. جزء بالضم أو الضمتين أو فتاك كنا نقول جزورة يعني جمع جزور أو الجزرة. نعم بالسكون من هذا يعني ردما الله كان بالسكون الثاني. باب في بيع الطعام إذا فضل عن أيوة أخرجته إلى جاءتنا منهم مملا لا ما فيهم فيهم يعني بجوز زي مختلف بس هذا اختلاف بالضبط لأنه في بعض النسخ تكتب همزة في بعض ما تكتب. باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو. حدثنا محمد مصطفى حدثنا محمد مبارك عن يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو عبد العزيز شيخ من أهل الأردن عن عبادة بن أسي عن عبد الرحمن بن غنم قال رابطنا مدينة النسفين مع شرحبيل بن السلام فلما فتح أصاب فيها غنما وبقرة فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في المغنم فلقيت معاذ بن جبل فحدثته فقال معاذ غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء. حدثنا سعيد بن منصور وعثمان وأبي شيبة المعنى قال أبي داود أن بحديث أدقن قال حدثنا معاوية محمد إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق ولا تجيب عن حدث الصنعاني عن وايف عن ذلك أنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله يوم الآخر فلا يركب دابة في المسلمين حتى إذا أعجبها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله يوم الآخر فلا يلبس ثوبا في المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. وباب في رخصة السلاح يقاتل به في المعركة. حدثنا محمد بن علاء قال أخبرنا إبراهيم عن ابن يوسف ابن إسحاق يعني ابن يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عن أبي إسحاق السبيعي عن حدثني أبو عبيدة عن أبي قال مررت فإذا أبو جهل الصبيع قد ضربت رجله فقلت يا عدو الله يا أبا جهل قد أخذ الله الآخر قال ولا أهابه عند ذلك قال أبعد من رجل قتله قومه أبعد من الرجل قتل قومه فضربته بسيف من الطائف فلم يغني شيئا حتى سقط سيفه من يده فضربته به حتى برد. باب في تعظيم الغلول. حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن فضل حدثاهم عن يحيى بن سعيد عن محمد يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني أن رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي أما خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم وغل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين. حدثنا قال ابي عن مالك عن ثور بن زيد الزيلي عن ابي الغيث مولى بن مطيع عن ابي هريره انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فلم يغنم ذهبا ولا ورقا الا الثياب والمتاع والاموال قال فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى وقد اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الاسود يقال له مدعم حتى اذا كان بوادي القرى فبين مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه سهم فقتل فقال الناس هنيئا له جنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصب المقاسم لتشتعل عليه نارا فلما تجمع ذلك جاء رجل بشراكة أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو قال شراكان من نار. باب في الغلول إذا كان يسير يترك الإمام ولا يحلق رحله. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزارع عن عبد الله بن شوذب قال حدثني هابل يعني ابن عبد الواحد عن ابن بريدة عن عبد الله بن عمرو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسوا ويقسموا فجاء رجل بعد ذلك بزمام شعر فقال يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة فقال أسمعت بلالا ينادي ثلاثا قال نعم قال فما منعك أن تجيء به فاعتذر إليه فقال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك. باب في عقوبة الغال. حدثنا النفيلي وسعيد المنصور قال حدث عبد العزيز محمد قال النفيلي الأندرواردي عن صالح بن محمد الزائدة قال أبو داود وصالح هذا أبو واقد قال دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه فقال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه قال فوجدنا في متاعه مصحفا فسأل سالما عنه فقال بيعه وتصدق بثمنه. حدثنا أبو صالح محبوب موسى الأنطاقي قال أخبرنا أبو إسحاق عن صالح محمد قال غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله عمر وعمر بن عبد العزيز فغلى رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيب به ولم يعطه سهما. قال أبو داود هذا أصح الحديثين رواه أبو واحد أن الوليد بن هشام حرق رحل زيادة بن سعد وكان قد غل وضربه. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد بن شعيب عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. قال أبو داود زاد به علي بن بحر عن الوليد لم يسمعوا منه ومنعوه سهمه. قال أبو داود حدثنا غير الوليد بن عتبة وعبد الرحمن وعبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا الوليد عن زهير بن محمد عن عبد بن شعيب قوله ولم يذكر عبد الوهاب بن نجدة الحوطي منع سهمه. باب النهي عن الستر على من غل. حدثنا محمد داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان موسى بن داود قال حدثنا جعفر سعد بن سمرة بن جندب حدثني خبيب بن سليمان عن ابي سليمان سمرة عن سمرة بن جندب قال اما بعد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كتم غالا فانه مثله. باب في السند يعطى للقاتل. حدثنا عبد الله بن سمد القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن افلح عن ابي محمد مولى ابي قتاده عن ابي قتاده قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حنين فلما التقينا كان في المسلمين جوله قال فرايت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين قال فاستدرت له حتى اتيته من ورائي فضربته بالسيف على حف عاتقه فاقبل علي فضمني ضمه وجدت منها ريح الموت ثم ادركه الموت فارسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس قال أبد الله. ثم إن الناس رجعوا جلسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله عليه وسلم قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك الثانية من قتل قتيل الله عليه بين فلا سلبه قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك الثانية فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة قال فاقتصصت عليه القصة فقال رجل قوم صدق يا رسول الله وسلم ذلك القتيل عندي فأرضه منه فقال أبو بكر الصديق لا الله إذا يا عمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن عند الله وعن رسوله فيعطيك سلبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطيه إياه فقال أبو قتادة فأعطاني فبعت الجرعة ابتعت به مخبثا في بني سلمة فإن أول مال تأزلته في الإسلام. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن إسماعيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن عليا وحنين من قتل كافرا فله سلبه فقتل أبو طلحة يوم إذن 20 رجلا وأخذ أسلابهم ولقي أبو طلحة أم سليم ومع خنجر فقال يا أم سليم ماذا معك فقالت أردت والله إن دنا مني بعضهم أبعج به بطنه فأخبر ذلك أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود هذا حديث حسن قال أبو داود أردنا بهذا الخنجر وكان سلاح العجم يومئذ الخنجر باب الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسلاح من السلب. حدثنا أحمد محمد محمد بن حنبل قال حدثنا الوليد مسلم قال حدثنا صفوان وعمر عن عبد الرحمن جبير بن نفيل عن أبيه عن عبد الملك الأشجعي قال خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة فرافقني مددي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه فنحر رجلا من المسلمين جزورا فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه فاتخذه هيئة الدرق ومضينا فلقينا جمع الروم وفيهم رجل على الفرس لو أشقر عليه جزر مذهب وسلاح مذهب فجعل الرومي يغري بالمسلمين فقعد له مددي خلف صخرة فمر بالرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله حتى فرسه سلاحه فلما فتح الله عز وجل المسلمين فعد إليه خالد بن الوليد فأخذ من السلف قال عوف أتيت فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استلب القاتل قال بلى ولكني استكثرت قال لتردن عليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يرد عليه قال عوف اجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد ما حملك على ما صنعت قال يا رسول الله استكثرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد رد عليه ما أخذت قال عوف فقلت له دونك يا خالد ألم أفلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك فأخبرته قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خالد لا ترد علي هل أنتم تالكون لي أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدارهم. حدثنا أحمد محمد بن حنبل قال حدثنا الوليد قال سألت ثورا عن هذا الحديث حدثنا خالد بن عدان عن جبير بن نفير عن أبي عن عوف مالك الأشجعي نحوه بابه في السلب لا يخمس حدث سعيد منصور حدث اسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن زبير بن نفير عن ابي عن عوف مالك الاشجعي وخالد بن الوليد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب باب من اجاز على جميع مثخن ينفل من سلبه. حدثنا أبو عباد الأزدي قال حدثنا وكيع عن أبي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن بلال بن مسعود قال نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سيف أبي جهل كان قتله. فأبو في من جاء بعد غنيمة لا سهم لا. حدثنا سعيد منصور قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري أن عنبسة بن سعيد أخبره أنه سمع أبا هريرة الحديث سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد قدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتح وإن حزم خيرهم ليف فقال أبان اقسم لنا يا رسول الله قال أبو هريرة فقلت لا تقسم لهم يا رسول الله فقال أبان أنت بها يا وبر تحدر علينا من بأس ضال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس يا أبا ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري سأله اسمع بن أمية فحدثناه زهري أنه سمع عنبسة بن سعيد القرشي يحدث عن أبي هريرة قال قدمت المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حين افتتح فسألت أن يسهم لي فتكلم بعض ولد سعيد بن العاص فقال لا تسهم له يا رسول الله قال فقلت هذا قاتل بن قوقة فقال سعيد بن العاص يا عجبا بوبر قد تدل علينا من قدوم ضال يعيرني بقتل امرئ مسلم اكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه او على يدي ولم يهني على يديه. قال ابو داود هؤلاء كانوا نحو 10 فقتل منهم 6 ورجع من بقي. يعني مثل ما انتم لاحظين هذا الحديث عكس الاول. الاول يلي طلب السلف سعيد بن العاص وابو سيدنا ابو هريره طلب منعه، الحديث الثاني بالعكس. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو اسامه حدثنا بريده عن ابي برده عن ابي موسى قال قتلنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فاسهم لنا او قال فاعطانا منها وما قسم لاحد بعد عن فتح خيبر منها شيئا الا لمن شهد معه الا اصحاب سفينتنا جعفر واصحابه فاسهم لهم معهم. حدثنا محمود موسى ابو صالح اخبرنا اسحاق الفزاري عن كليب بن وائل عن علي بن قيس عن حبيب بن ابي مليك عن ابن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يعني يوم بدر فقال ان عثمان انطلق في حاجتي لا حاجه رسول الله واني ابايع له فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لاحد غالا غيره او غيره. باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة. حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح حدثنا إسحاق الفزاري عن زائدة عن أعمش عن مختار بن الصيفي عن يزيد بن يونس قال كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن كذا وكذا وذكر أشياء وعن المملوك أله في الفيء شيء وعن النساء كنا يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهل لهن نصيب فقال ابن عباس لولا أن يأتي أحموقة ما كتبت إليه أما المملوك فكان يحذى وأما النساء فقد كنا يداوين الجرح ويسقين الماء. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا احمد بن خالد يعني الوهبي قال حدثنا ابن اسحاق عن ابي جعفر الزهري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة الحروري الى ابن عباس يساله عن نساء كنا يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهن بسهم قال فانا كتبت كتابا ابن عباس الى نجدة قد كنا يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما ان يضرب لهن بسهم فلا وقد كان يرضخ لهن. حدثنا ابراهيم بن سعيد وغيره واخبر زيد بن حباب قال حدثنا رافع بن سلامه بن زياد حدثني حشرز بن زياد عن جدتي ام ابي ان خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه خيبر ذات ست نسوه فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث الينا فجئنا فراينا فيه الغضب فقال مع من خرجتن وباذن من خرجتن فقلنا يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله ومعنا دواء الجبحة ونناول السهام ونسقي السويق فقال قمنا حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال قال فقلت لا يا جدة وما كان ذلك قالت تمرا. حدثنا أحمد محمد حدثنا بشر عن ابن المفضل عن محمد زيد قال حدثني عمير مولى آبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك فأمر بي بشيء من خفيه المزع قال أبو داود معناه أنه لم يسلم له قال أبو داود وقال أبو عبيد كان حرم اللحم على نفسه فسمي آبي اللحم أو آبي اللحم. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان جابر قال كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر لعله يعني تطلب أنتحوا أنا عندي بالياء في أنتحوا أميح. باب في المشرك يسهم له. حدثنا مسلم بن يحيى بن معين قال حدثنا يحيى بن مالك عن فضيل عن عبد الله بن ميار عن عروة عن عائشة قال يحيى ترجع المشركين لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم يقاتل معه فقال ارجع ثم اتفقا فقال إنا لا نستعين بالمشرك. باب في سهمان الخيل. حدثنا أحمد محمد حدثنا معاوية حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه. حدثنا أحمد محمد حدثنا معاوية حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا المسعودي حدثنا أبو عمرو عن أبيه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى للفرس سهمين. حدثنا مسدد حدثنا أمية المخالف حدثنا المسعودي عن رجل من آل أبي عمرو عن أبي عمرو بن معناه إلا أنه قال ثلاثة نفر زاد فكان للفارس ثلاثة أسهم أو ثلاثة أسهم. باب في من أسهم له سهما. حدثنا محمد وعيسى حدثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري قال سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر عن عمي عبد الرحمن يزيد الأنصاري عن عمي مجمع بن شريح الأنصاري وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال شهدنا الحديبة مع الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعد فقال بعض الناس بعض ما دي الناس قال أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج خرجنا مع الناس نوجد فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلتي عند كراع الغنيم، فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليه إنا فتحنا لك فتح مبينا. فقال رسول يا رسول الله أفتحه؟ قال نعم والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 أمة، وكان الجيش 1500 وفيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهم. قال أبو داود حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه، وأبو الوهم في حديث مجمع أنه قال 300 فارس وكان 200 فارس. باب في النفل. حدثنا وهب بن وقيع قال أخبرنا خالد عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. قال فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها، فلما فتح الله عليهم قال المشيخة كنا نريد أن لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى. فأبى الفتيان وقالوا جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، فأنزل الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله بقولك ما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يقول فكان ذلك خير لهم فكذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا، ثم ساق نحوه. وحديث خالد أتم. حدثنا هارون محمد بكر بن بلال حدثنا زيد وخالد ابن موهب الهمداني قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائده قال اخبرني داود بهذا الحديث بسند قال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواء. وحديث خالد بن اسلم حدثني هناد السري عن ابي بكر عن عاصم عن مصعب بن سعد عن ابيه قال جئت الى النبي صلى الله عليه وسلم برزق بسيف، فقلت يا رسول الله ان الله قد شفى صدري يوما من العدو فهب لي هذا السيف. قال ان هذا السيف ليس لي ولا لك، فذهبت انا اقول يعطاه اليوم من لم يبلي بلائي. فبينما انا اذ جاءني الرسول فقال اجب، فظننت انه نزل في شيء بكلامه، فجئت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم انك سالت هذا السيف وليس هو لي ولا لك، وان الله قد جعله لي فهو لك. ثم قرا يسالونك عن الانفال قل الانفال لله ورسوله الى اخر الايه. قال أبو داود قراءة ابن مسعود يسألونك النفل. باب في نفل السرية تدخل معسكر. حدثنا عبد الوهاب بن نجد حدثنا الوليد بن مسلم حا وحدثنا موسى بن عبد الرحمن الطائي قال حدثنا مبشر حا وحدثنا محمد بن عطائي أن الحكم النافع حدثهم المعنى كلهم عن شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن أبي عن ابن عمر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد، وانبعث السرية من الجيش فكان سهمان الجيش 12 بعيرا ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا فكان زمانه 13. حدث الوليد بن عثمة بن دمشق قال الوليد يعني ابن مسلم حدثت من المبارك هذا الحديث قلت وكذا. حدثنا ابن أبي فروة عن نافع قال لا تعبدوا من سميت بمالك هكذا نحوه يعني مالك ابن أنس. حدثنا الناس قال حدثنا أنا عندي فيه كأنه نوطين لا تعبدوا من سميت بمالك في نوطين مذاكرة الساعة أنا عادي نقطين في الحرب ذاكر عندك اختلاف نساء أنا قلت لا تعديني لا تعديني ولا يعدي أيوة لكن يتعدل يعني كان لا يعدل يمكن تكون نبال بس هو مفتوعيتنا مفتوعيتنا الأول عندي وانبعثة. حدثنا هناد قال حدثنا عبده يعني ابن سدود الكلاب عن محمد اسحاق عن نافع بن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية الى نجد فخرجت معنا فاصبنا نعما كثيرا فنفلنا اميرنا بعيدا بعيدا بكل انسان، ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا فاصاب كل رجل منا 12 بعيدا بعد الخمس، وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي اعطانا صاحبنا ولا عاب عليه بعدما صنع، فكان لكل رجل منا 13 بعيرا بنفله. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال بن مالك حاوى حدثنا عبد الله بن مسلمة وزير بن خالد بن موهب قال حدثنا ليس بمعنى نافع بن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية في عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا بإبلا كثيرا فكان زمانهم 12 بعيرا ونشفلوا بعيرا بعيرا زاد ابن موهب فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيه فبلغ شومان لنا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. قال ابو داود او ولدنا رواه عبد بن سنان عن نافع مثل حديث عبيد الله وروى ايوب عن نافع مثله الا انه قال ونفلنا بعيرا بعيرا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عن مالك بن شعيب بن ليث قال حدثني ابي عن جدي حاوى حدثنا عن جاد بن ابي يعقوب قال حدثني حجيج قال حدثني ليث عن عقيل عن شهاب عن سالم عن بلال عبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يمثل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصه من نفل سوى قسم عامه الجيش والخمس في ذلك واجب كله. حدثنا احمد الصالح حدثنا عبد الله بن حدثنا حيي عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن ابي عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بدر في 315 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انهم حفاة فاحملهم اللهم انهم عراة فاكسرهم اللهم انهم جياع فاشبعهم. فمدح الله له يوم بدر فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل الا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسب شبهه. باب في من قال الخمس قبل النفل. حدثنا محمد الكثير قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن أبي عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي عن الأكحول عن زياد بن جارية التميمي عن حبيب بن مسلمة الفتح أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفذ الثلث بعد الخمس. حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة الجوشمي قال حدثنا عبد الرحمن مهدي عن معاوية بن صالح عن علاء بن حرب عن الأكحول عن ابن جارية عن حبيب بن مسلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفذ الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكواني هذا الراوي عن ابن عامر ومحمود بن خالد بن مشقيان المعنى قال حدثنا ابن مروان محمد قال حدثنا يحيى بن حمزه قال سمعت ابو وهب يقول سمعت مقولا يقول كنت احدا بمصر لامراه من بني وزيد فاعتقدني فما خرجت من مصر وبها علم الا حويت عليه فيما ارى ثم اتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم الا حويت عليه فيما ارى ثم اتيت العراق فما خرجت منها وبها علم الا حويت عليه فيما ارى ثم اتيت الشام فاربيتها كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحد يخبرني فيه بشيء حتى أتيت شيخا قال له زياد بن جارية التميمي فقال فقلت له هل سمعت تنفل شيئا قال نعم سمعت حبيبا بن مسلمة الفردي يقول شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في بدأ والثلث في الرجعة. باب في سرية ترد على أهل العسكر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبي علي عن ابن إسحاق هو محمد ببعض هذا حاو حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن ميسر حدثنا هشام عن يحيى بن سعيد جميعا عن ابن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يزن على من سواهم يرد مشدهم على مضاعفهم ومتسبعهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن كافر ولا تعاهد في عهده ولم يذكر من اسحاق القول للتكافؤ. حتى لا والله انت مراجعه ما بعرف يعني انا عندي محاضر جدي يقال له زياده من جاريه التميمي شلون ضابط هذا بدنا نشوفه في جزء التقريب أو بدون كأنه ما في شيء. حدثنا أبو عبد الله حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا عكرمة حدثني أبي سلمة عن أبيه قال أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل راعيها وخرج يطردها هو وأناس معه في خير فجعلت وجهي قبل المدينة ثم ناديت ثلاث مرات يا صباحا ثم أتبعت القوم فجعلت أبني وأعقبهم فإذا رجع إلي فجلست في أصل الشجرة حتى ما خلق الله شيئا من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إلا جعلت وراء ظهري وحتى ألقوا أكثر من 30 رمحا و30 بردة يستخفون منها ثم أتاهم عيينة مددا فقال ليقم إلي نفر منكم فقام إلي أربعة منهم فصعدوا الجبل أو فصعدوا الجبل فلما أسمعتهم قلت أتعرفوني قالوا ومن أنت فقلت أنا ابن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يتركني رجل منكم فيدركني ولا أطلبه فيفوتني فما بحثت حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر أولهم الأخرى من الأسد فيلحق بعبد الرحمن معيين ويعطف علي عبد الرحمن فاختلف طعنتين فعقر الأخرى فعقر الأخرم عبد الرحمن وطعن عبد الرحمن فقتله فتحول عبد الرحمن لفرس الأخرم فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن فاختلف طعنتين فعقر بأبي قتادة وقتله أبو قتادة فتحول أبو قتادة على فرس الأخرم. الصلاة، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي جليت وهم عنه ذو قرد، فإذا نبي الله صلى الله عليه وسلم في خصمي فأعطاني سهم الفارس والراجل، سهم الفارس والراجل. باب في النفل من الذهب والفضة. ومن أول مغنم حدث أبو صالح محبوب بن موسى أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم الكليب عن أبي الجويري الجرمي قال أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية، علينا رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم وقال له معاذ بن يزيد فأتيت بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها في سماء أعطى رجلا منهم ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك، ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت. حدثنا النادى عن ابن المبارك عن ابن المبارك عن أبي عوان عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه. باب في الإمام يستأثر بشيء من الفائدة. حدث الوليد بن عتبة حدث الوليد حدث عبد الله بن عباده أنه سمع أبا سلام الأسود قال سمعت عمرو بن عباسة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من يمانا فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم. باب في الوفاء بالعهد. حدث عبد الله بن مسلمة القعنة بأمواله عن أسلام الدينار عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة ويقال هذه غدرة فلان بفلان. باب في الإمام يستجن به في العهود. حدث محمد الصباح البزاز قال حدث عبد الرحمن بن زناد عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل به. حدث أحمد صالح حدث عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو عن بكير بن أشج عن حسن بن علي بن أبي رافع أن أبا رافع أخبره قال بعثتني قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليه أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخس بالعهد ولا أحبس البرد ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال بكير وأخبرني أن أبا رافع كان قبطيا قال أبو داود هذا كله هذا كان في ذلك الزمان فأما اليوم فلا يصلح. فأما في الإيمان يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه. حدثنا حفص بن عمر النميري قال حدثنا شعبة عن أبي الفيل عن سليم بن عامر بن سليم من حمير قال كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم فجاء رجل عن فرس أو بردون ويقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر فنظروه فإذا وعمر بن عبسة فأرسل إلى معاوية فسأله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء فرجع معاوية. باب في الوفاء بالمعاهد وحرمة الذمة. حدث عثمان بن شيبة حدث وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في غير كنه حرم الله عليه الجنه. باب في الرسل. حدث محمد بن عبد الرازي حدث سلام يعني بن الفضل عن محمد اسحاق قال كان مسلما كتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد حدثني محمد بن اسحاق عن شيخ من الشجاعي وقال له سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبي نعيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة ما تقولان أنتما قالا نقول كما قال كما قال أنا والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. حدثنا محمد الكثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الرحمن أنه أتى عبد الله فقال ما بيني وبين أحد من العرب حنة وإني مررت بمسجد بني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة فأرسل إليهم عبد الله فجاء بهم استسلاما مغيرا من النواح قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنك رسول الله لضربت عنقك فأنت اليوم لست برسول. فأمر قرضة بن كعب فضرب عنقه في السوق ثم قال من أراد أن ينظر إلى ابن النواح قتيلا بالسوق. قال ما بيني وبين أحد العرب حين أنا شددت غلطا. باب في أمان المرأة. حدث أحمد صالح حدث ابن وهب قال أخبرنا عياض بن عبد الله مخرمة بن سليمان عن قريب عن عباس قال حدثتني أم هاني بنت أبي طالب أنها أجاءت رجلا من المشركين يوم الفتح فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال قد أجبنا من أجبت وأمنا من أمنت. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن أسود عن عائشة قالت إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز. باب في صلح العدو. حدث محمد بن عبيد أن محمد بن ثور حدثهم عن معمر عن زهري عن عروة بن الزبير عن مسور بن مخرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة وساق الحديث. قال وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثانية التي يهبط عليهم منها بركت فيه راحلة فقال الناس حل الحل خلأت القصوى مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت وما ذلك لا وما ذلك لها بخلق ولكن حبسها حادث فيه. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتم إياها. ثم ازدجرها فوجبت وعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على سند قليل الماء فجاءه بذيل بن ورقاء الخزاعي ثم أتاه يعني عروة بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كلمه أخذ بلحيته والبويرة والشعر قائم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى السيف وعليه مغفر فضرب يده بنعم السيف وقال أخر يدك عن لحيته فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة قال أي هدى أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم أخذ أموالهم ثم جاء المسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فقد قبلنا وأما المال فإنه مال الرجل لا حاجة لنا فيه فذكر الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله وقص الخبر. فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا بدل فرددته إلينا. فلما فرغ من قضية الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. ثم جاء نسوة مؤمنات مهاجرات الآية فنهاهم الله أن يردوهن وأمرهم أن يردوا الصداق. ثم رجع المدينة جاء أبو بصير رجل من قريش يعني فأرسلوا في طريق فدفعوا إلى رجلين فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر له. فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال أجل قد جربت به. فقال أبو بصير أبني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد. فر الآخر حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعدو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأى هذا جعرة. فقال قد قتل والله صاحبي وإني المقتول. فجاء أبو بصير فقال قد أوفى الله ذمتك فقد رددتني إليهم ثم نجاني الأمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أمه مسعر حرب لو كان له أحد وما سمع. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليه فخرج حتى أتى سيف البحر وينفلت أبو جندل فلحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن إدريس قال سمعت ابن إسحاق عن زهري عن عروة بن الزبير عن زهير بن مخرم ومروان بن الحكم أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيه من الناس وعلى أن بيننا حليبة مكفوفة وأنه لا إفلال ولا إخلال. حدثنا عبد الله بن محمد بن فريد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال مان مكحول بن أبي زكريا إلى خالد بن معدان ومت معهما. فحدثنا عن جبير بن فهير قال جبير انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه فسأل جبير عن الهدنة أو عن الهدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. باب في العدو يؤتى الكسر عند الضغط عند مضاد بالمين مين مخبر لما مخبر شلون ضغط مخبر الكسر في مخبر رجل من أصحابه أظن هذا هو نفسه اللي الآن مدعوم بشارع خالد بن الوليد اسمه وزير الخمار قال هو نفسه يقال ذي مخبر. باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم. حدث أحمد صالح حدث سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لي كعب الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد مسلم فقال أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذى لي أن أقول شيئا؟ قال نعم. قل. فأتاه فقال إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وقد عنانا. قال وأيضا لتملنا. قال اتبعناه فنحن نكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء نصير أمره وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. قال كعب أي شيء ترهنوني؟ قال وما تريد منا؟ قال نساءكم. قال سبحان الله أنت أسمى العرب من همك النساء أنا فيكون ذلك حرم علينا. قال فتمنوني أو أولادكم. قال سبحان الله يسمى ابن أحدنا فيقال رهنت بوسق أو وسقين. قالوا نرهنك اللأمة يريد السلاح. قال نعم. فلما أتاه ناداه فخرج إليه ومتطيب ينضح رأسه. فلما جلس إليه وقد كان جاء معه بنفل ثلاثة أو أربعة فذكر له وقال عندي فلان وهي أعطر نساء الناس. قال تأذن لي فأشم. قال نعم أو فأشم. فأدخل يده في رأسه فشمه وقال أعود. قال نعم. فأدخل يده في رأسه فلما استنكر منه قال دونكم فضربوه حتى قتلوه. حدثنا محمد بن فزابة حدثنا إسحاق عن منصور حدثنا إسباط عن داني عن السدي عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان قيد الفتك لا يمسك مؤمن. باب في التكفير على كل شرف في المسيح. حدثنا قال أبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفى من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. باب في الإذن في القفول بعد النهي. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثنا علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. الآية نسختها التي في النور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى قوله غفور رحيم. باب في بعثة البشراء. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا إسماعيل حدثنا عيسى عن إسماعيل عن قيس عن جبير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فأتاها فحرقها ثم بعث رجلا من أحمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشكر يكنى أبا أرضاه. باب في إعطاء البشير. حدثنا مستبح أخبرنا مواد أخبرنا يونس عن شهاب قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب المالك أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب المالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم المسافر بدأ بالمسجد فركع في ركعتين ثم جلس للناس وقص ابن السرح الحديث. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال علي تسوت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد عليه السلام. ثم صليت الصبح صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فسمعت صارخا يا كعب بن مالك أبشر. فلما جاء الذي سمعت صوته يبشرني زعت له ثوبي فكسوتهما إياه فانطلقت حتى إذا دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقام إلي طلحة بن عبيد الله وهلول حتى صافحني وهنأ. باب في سجود الشكر. حدثنا مخرج بن خالد حدثنا ابو عاصم عن ابي بكر بكر بن عبد العزيز اخبرني ابي عبد العزيز عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا جاءه امر سرور او بشر به خر ساجدا شاكرا لله. حدثنا احمد صالح حدثنا ابي فديك حدثني موسى بن يعقوب عن ابن عثمان قال ابو داود وهو يحيى بن حسن بن عثمان عن الاشعث بن اسحاق بن سعد عن عامر سعد عن ابي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه نريد المدينه فلما كنا قريبا من عدو وراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله سعدا ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه فدعا الله سعدا ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه سعدا ثم خر ساجدا. ذكره احمد ثلاثا قال اني سالت ربي وشفعت لامتي فاعطاني ثلث امتي فخرجت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت راسي فسالت ربي لامتي فاعطاني ثلث امتي فخرجت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت راسي فسالت ربي لامتي فاعطاني الثلث الاخر فخرجت ساجدا لربي. قال أبو داود أشعث بن إسحاق أسقطه أحمد صالح حين حدثنا به فحدثنا به عن موسى بن سهل الرملي. باب في الطرق. حدثنا حفص بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارم بن زياد عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طرقا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل. حدثنا أحمد محمد حدثنا وشيب أخبرنا السيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما ذهبنا لندخل قال أمهل حتى ندخل ليلا لكي تمتشط الشعثة وتستحد البغيضة. قال أبو داود خرجوني الطرق بعد العشاء. قال أبو داود وبعد المغرب لا بأس به. باب في التلقي. حدث مسترع حدث سفيان الزهري عن سائل يزيد قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة غزوة تبوك تلقاه الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع. باب فيما يستحب من إنفاق الزاد في الغزو إذا قصر. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن فتى من الأسلام قال يا رسول الله إني أريد الجهاد وليس لي مال أن أجهز به. قال ذهب إلى فلان الأنصاري فإنه كان قد تجهز فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام وقل له ادفع إلي ما تجهزت به. فأتاه فقال له ذلك فقال امرأته يا فلانة ادفع له ما جهزتني به ولا تحبسي منه شيئا والله لا تحبسين منه شيئا فيبارك الله فيه. باب في الصلاة عند القدوم من السفر. حدثنا محمد بن توكل العسقلاني والحسن بن علي قال حدث عبد الرزاق اخبرني عبد بن جريج قال اخبرني بن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابي عبد الله بن كعب وعمي عبيد الله بن كعب عن ابي كعب بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر الا نهارا. قال الحسن في الضحى فاذا قدم من سفر اتى المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس. حدثنا محمد منصور الطوسي حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن ابن اسحاق حدثنا نافع عن معبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اقبل من حجته دخل المدينه فاناخ على باب مسجده ثم دخله فركع في ركعتين ثم انصرف الى بيته. قال نافع فكان معمر كذلك يصنع. باب في قراء المقاصد. حدثنا جعفر مسافر التنيسي حدثنا ابن فديك حدثنا الزمعي عن الزبير وعثمان بن عبد الله بن سراقه ان محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان اخبره ان ابا سعيد الخدري اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والقسامة. قال فقلنا وما القسامة؟ قال الشيء يكون بين الناس ويجيء فينتقص منه. حدثنا عبد الله القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو قال الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا. باب في التجارة في الغزو. حدثنا الرجل يكون على الغنائم بين الناس على الفئام في الفئام ومو ذاك المستخنى في مستخدم يعني. وفي نسخة من الغنائي على الغنائي هي ذاك النسخة جماعات فئام جماعة القيام على علم أنا ما لي عالم باللغة بس القيام ما بتجي بمعنى الجماعات فئام بتجي بمعنى الجماعات. باب في التجارة في الغزو. حدثنا ربيع بن نافع حدثنا معاوية يعني بن سلام عن زيد بن يعني بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عبيد الله بن سلمان أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والزمي فجعل الناس يتبايعون غنائمهم فجاء رجل حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد ربحت ربحا ما ربح اليوم مثله احد من اهل هذا الوادي. قال ويحك وما ربحت؟ قال ما زلت ابيع وابتاع حتى ربحت 300 اوقيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا انبئك بخير رجل ربح. قال ما هو يا رسول الله؟ قال ركعتين بعد الصلاه. باب في حمل السلاح الى ارض العدو. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس اخبرنا ابي عن ابي اسحاق عن ذي الجوشن رسول من الضباب قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان فرغ من اهل بدر بابن فرس لي يقال له القرحاء فقلت يا محمد اني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه. قال لا حاجه لي فيه وان شئت ان اقيدك به المختاره من دروع بدر فعل. قلت ما كنت أقيده اليوم بغرة. قال فلا حاجة لي فيه. باب في الإقامة بأرض الشرك. حدثنا محمد داود بن سفيان حدثنا يحيى بن حسان أخبرنا سليمان موسى أبو داود حدثنا جعفر بن سعد بن سمورة بن جندب حدثني خبيب سليمان عن أبي سليمان سمورة عن سمورة بن جندب أن أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الضحايا باب وجاء في كتاب الأضاحي. حدثنا مسدد حدثنا يزيد حاوى حدثنا حميد مسعدة حدثنا بشر عن أسلام عون عن عابر بن أبي رملة قال أخبرنا من مخلف بن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجبية. قال أبو داود: العتيرة منسوخة، هذا خبر منسوخ. حدثنا هارون بن عباس، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثنا عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن إله الصدفي السكون قتباني قتباني، حدثنا عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن إله الصدفي عن عبد الله بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة. قال رجل: أرأيت إن لم أجد إلا أضحية أنثى فأضحي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شعرك وأصفارك وتخص شاربك وتحلق عانتك، فتلك دم أضحيتك عند الله عز وجل. باب الأضحية عن مية. حدث عثمان بن شيبة، حدثنا شريك عن أبي الحسناء الحكم عن حنش قال: رأيت علي أن أضحي بكبشين، فقلت: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه. باب الرجل يأخذ من شعره في العشر ويريد أن يضحي. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي عن حدثنا محمد عمرو، حدثنا عبد المحسن الليثي قال: سمعت سعيد بن المسيب قال يقول: سمعت أم سلمة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال بالحسة فلا يأخذن من شعابه ولا من أصهاره شيئا حتى يضحي. قال أبو داود: اختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمرو في عمرو بن مسلم. قال بعضهم عمر وأكثرهم قال عمر. قال أبو داود: وهو عمرو بن مسلم وقيمة الليثي الجندعي. باب ما يستحق من الضحايا. حدثنا احمد الصالح، حدثنا عبد الله بن ابي اخبرني حيوه، حدثني ابو صخر عن ابن قصيد عن عوده بن زبير عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بكبش الاقرن يضعه في سواد ينظر في سواد يترك في سواد، فاجي به فضحى به فقال: يا عائشه اهدم بمدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت فاخذه واخذ الكبش فاوجعه وذبحه وقال: بسم الله اللهم تقبل محمد وال محمد ومن امه محمد، ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيد الإمام أبو داود في كتابه السنن في كتاب الضحايا، كنا في باب ما يستحق من الضحايا، الحديث الثاني: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7 بدنات بيده قيامة، ضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين. حدثنا محمد، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين يذبح ويكبر ويسمي ويضع رجله على صفحتهما. حدثنا ابراهيم موسى الرازي، حدثنا عيسى، حدثنا محمد اسحاق عن زيد بن ابي حبيب عن ابي عياش عن جابر بن عبد الله قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين اقرنين املحين موزوعين، فلما وجههما قال: اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض على مله ابراهيم حنيفا وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولذلك امرت وانا من المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وامتي، بسم الله الله اكبر، ثم ذبح. حدثنا يحيى بن معين، حدثنا حفص عن جعفر عن ابي عن ابي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش اقرن فحيل ينظر في سواد ويأكل في سواد يمشي في سواد. فأما ما يجوز من السن في الضحايا، حدث أحمد بن شعيب الحراني، حدث زهير معاوية، حدث أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جزاء عدم من الضأن. عظيم السن في الضحايا في اختلاف الشخص، في حد عن ما يجوز في بالعكس في نسخة نسخة. حدثنا احمد وابو شعيب لا قرانا حدثنا محمد بن الصدران حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى حدثنا محمد بن اسحاق حدثنا عمار بن عبد الله بن طعمه عن سعيد بن سيب عن زيد بن خالد الجهني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه الضحايا فاعطاني عدودا جزعا قال فرجعت به اليه فقلت له انه جزع قال ضحي به فضحيت به. حدثنا محمد بن الصدران محمد بن الصدران يضبط على الكون إيه نعم هو أنا أنت صدران هي صدران لا صح. حدثنا حسن بن علي حدث عبد الله حدثنا الزوج الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كان مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له جاشع من بني سليفة فعدت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجزع يوفي مما يوفي منه السبي. قال أبو داود وهو مجاشع بن مسعود حدث مسدد حدث أبو أحمد حدث منصور عن الشعبي عن البلاء قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاة ونسك نسوكنا فقد أصاب نسوك من نسك قبل صلاته فتلك شاة نحر. فقام أبو بردة بن نياف فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكلين وشربين فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة نحر. فقال إن عندي عناقا جزع وهي خير من شاتي لحم فالجزي عني. قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. حدثنا مسدد حدثنا خالد بن مطرف عن عامر عن البراء بن عازب قال ضحى خال لي وقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات اللحم. فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جزعا من المعز. فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك باب ما يكره من الضحايا. حدثنا حفص بن عمر النبيلي حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعي أقصر من أصابعي وأناملي أقصر من أناملي. فقال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والعزاء بين ضلعها والكثير التي لا تنقي. قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. قال أبو داود ليس لها مخ يعني التي لا تنقي. حدثنا إبراهيم موسى بادر قال أخبرنا حاو حدثنا علي بن بحر بن بدين حدثنا عيسى معنا عن ثور حدثني أبو حميد الرعيني أخبرني يزيد بن ذو مصر قال أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير الثرماء فكرهتها فما تقول؟ قال أفلا جئتني بها؟ قلت سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال نعم إنك تشك ولا أشك إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاع والمشيعة والكسراء والمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو سناخها والمستأصلة التي استوصل قرنها من أصله والبخقاع التي تفخق عينها والمشيعة التي لا تسمع الألم عجفا وضعفا والكسراء الكثيرة بالضم عندك أن عندي ضبط بالفتح والبخقاع بالفتح الموحدة بلدها بالفتح بخقاع أنا عندي مصفرة مصفرة وأنا قرأت غلط مصفرة هي أنا شدت الفايد شدي على الراء صحيح عن مصفرة لا أنا من شدت مصفرة ضبط شيء عندك سيدي مصفرة يعني الاصفرار في رأيين أكيد سيدي مصفرة تعلم فيه ما بعرف يعني بدأ مراجعة باللغة لكن هي مصفرة والإضافة. حدثنا عبد الله محمد بن فيل حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن ممان وكان رجل صدق عن علي قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدارة ولا مدارة ولا خرقاء ولا شرقاء. قال زهير فقلت نعم أنا عندي ما في باء أنا حافظ الباء بس أنا عندي ما في باء مدارة لعل تكون بدنا مراجعة عندك كمان مدابرة ومذاكر من خلال مسا اللي لاحظ أنا بس ملاحظة يعني في كثير من النسخ عم تكون عم يحطها على ما يراها المحقق، وبالجوز ما يراه المحقق صحيح لكن نسخة أبو داود غير ذلك. يعني مرة ما أنا حديث كل الكتب قالوا عبد الله بن عمر بس أبو داود قال عبد الله بن عمر. يعني تكون في احترام لشخصية أبو داود، لاحظتوا كيف؟ يعني في لفظين مرقوا معنا بالدرس الماضي، كمان جنيبات نجيبات، في معظم النسخ نجيبات لكن بنسخة أبو داود جنيبات، واضح كيف؟ وعبد الله بن عمر عبد الله بن عمر. شايف كيف؟ يعني ما علي شيء، اكتب انت بتعليق قد ما بدك، اكتب رواه النسائي كذا ورواه الحاكم كذا وهيك الصحيح وبالتهذيب هيك، شو ما بدك اكتب، لكن غير. يعني هون انت كأنك عم تصادره لأبو داود، انت يا أبو داود لا عندك عدل ولا عندك حديث ولا عندك شيء، هذا مشكلة بالنسبة لي. لاحظت كيف في اشكال؟ هون انا عندي مدابرة، انا ما عملها، انا حافظة مدابرة، لاحظت كيف؟ لكن هون طابعين بجوز يكون خطا مطبعي، يعني انا ما عملك هذا مصحف، يعني بجوز يكون خطا مطبعي، نشوف ان شاء الله. ذكروا في كتب الفقه المدارة من انواع الاضاحي غير المدارة مذكورة. يعني بدنا نشوف اذا بتطلع معك النهاية، اذا كان في غريب الاسد من القديم. ما شوف سيدي. مدابرة موجودة، ما أنا ما بناقشك ولا لحظة أن المدابرة موجودة. مدارة ما بعرف أنا، بس محتمل تكون موجودة طبعا، لأن أنا ما حاولت العلم كله، لاحظت كيف؟ فلذلك أنا نصيحتي أنه تراجع هذه في كتب اللغة المختصة بالحديث مثل النهاية، وإذا ما طلعت تطلع بالقاموس المحيط، لاحظت كيف؟ يعني هون برجع بقول أنا حافظة مدابرة، لا هون مكتوبة بدون باء، بجوز يكون خطأ مطبعي، بجوز يكون هذا في لفظة أنا ما وقفت عليها. وطبعا يعني لما كنتوا يكتبوا مدابرة ما بستأنس أنا كثير، ليش؟ لأنه سلكوا الجادة، شايف كيف؟ هذول قابلين كذبتين بالعلم وكاتبين مدابرة. فهون يجب أن نحن كلياتنا، أنا عم أقول بأول كلامي قال أبو داود السجستاني، يا ترى أبو داود قال مدابرة؟ بدنا نشوف، بجوز يكون قال مدابرة بجوز ما، يعني تعلموا، إذا ما تتعلموا من هذا المجلس فقط إلا الدقة في الرواية حتى أكون أنا صادق معكم. يعني في كثير ناس بيجوني أنا بيعطوني خبر ما بيكون كذاب هذا، بس في ناس ما عندهم نوم ما بيفهموا بالرواية لا بيفهموا بالفن. فإذا الواحد يعني جرب نفسه ما ضبطت معه الأمر يطلع على برا شوي، يعني لا يشتغل بالرواية، شايف كيف؟ ياخذها كبركة، يلي عنده دقة في الرواية يدقق في ذلك، عرفت كيف؟ ولذلك قلت أنا إنه طبعا هذا المثال بجوز هو نادر، لكن سبحان الله بالدرس الماضي مر معنا شيئين أبو داود ذكرهما هكذا، واحد ذكره ابن عبد البر بالتمهيد والثاني عرفت كيف؟ يعني هون لما عملوا عن أبي داود رواه كما في تصريح بالمستدرك الحاكي عبد الله بن عمر بن الخطاب، لكن لما رواه ابن عبد البر بالتمهيد وهذا رجل من كبار علماء الحديث رواه عبد الله بن عمر، ليش؟ لأنه ظاهر من طريق أبو داود، لاحظتوا كيف الفكرة؟ لذلك يكون يعني أنا ما عملكم نعمة عيوننا وكذا، لا بدك تصنح قول هذا موجود بالنسائي هكذا وموجود بالمستدرك الحاكم هكذا، لكن أنت ما تصادر على أبو داود، لاحظت كيف؟ ما تقول ما تحكم على أبو داود، لا هيك غصبا عن راسك أنت تذكر، لاحظت كيف؟ وخاصة أنت لو نظرت التقريب اللي هو التقريب والتهذيب وتهذيب الكمال المزي، هي كتب رجال، ما بقول لك انه كل شيء اختلف في خلاف هناك، لكن في بعض المواضع فيها اختلاف في ضبط الرجال، في تسمية الرجال وفي ضبطها. نعم. فهون برجع بقول حتى ما نضيع نفسنا، مدابرة انا سمعانة ومألوفة، ولو كانت هكذا كنت قلتها بكل ارتياح، لما قال مدارة بجوز يكون البقية سلك الجادة، او بجوز في انه يكون هذا خطأ تطبعي. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام وأبي عبد الله السوائي وقال له هشام بن سنبر بالضبط ضابط عندهم، شلون ضابط عندكم هشام؟ ما في ضبط؟ لا ما في هشام، لأنه هي حاطة بين المنطقة ضبطين، فتح تقريبا نشوفها يعني على وزن جعفر فاطمه معناته ضم مقوم مستنبر. نعم طيب نعيد الحديث اللي قبله نعيد النزل والإسناد حدث عبد الله محمد نفيل حدث زهير عن حدث أبو إسحاق عن شعيب بن عمان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين ولا نضحي بعوراء ولا مقارنة ولا مداراء أو مدابرة ولا خطقاء ولا شقاء. قال زهير فقلت لأبي إسحاق أذكر عظاء؟ قال لا. قلت فما المقابلة؟ قال يقطع طرف الأذن. قلت فما المدابرة؟ هنا هذا بشير على أنه لا أصل مدابرة منه. قال يقطع من مؤخر الأذن. قلت فما الشقاء؟ قال تشق الأذن. قلت فما الخرقاء؟ قال تخرق أذنها بالسيمة. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام بن أبي عبد الله السوال وقال هشام مستنبر عن قتادة عن جريج بن كليب عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحى بعظاء الأذن والقلب. قال أبو داود جريج سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتادة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا هشام عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب ما الأعظم؟ قال النصف فما فوقه، يعني إذا قطع نصف فما فوقه. باب في الفقر في البقر والجزور عن كم تزدي. حدث أحمد محمد حدث أبو شيمع حدث عبد الملك عن عطاء جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة نشترك فيها. حدثنا موسى بن إسماعيل حدث أحمد عن قيس عن عطاء جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة. حدثنا عن أبي عمالك عن أبي زبير مكي عن جابر بن عبد الله قال أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن الاسكندراني عن عمرو عن مطلب عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وألقي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال بسم الله الله أكبر هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. باب الإمام يذبح بالمصلى. حدث عن سؤال أبي شيبة أن أبا أسامة حدثه عن أسامة عن نافع عن علي بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى وكان ابن عمر يفعله. باب في حبس لحوم الأضاحي. حدث عن النبي عن مالك عن عثمان بن بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن قال سمعت عائشة تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخلوا الثلث وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الوزك يتخذون منها الأسقية ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك أو كما قال؟ قال يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخلوا. الله ولا بالسكون هذا بعد قبل شو عندكم الودك أو الودك ودك هي مشهورة بالفتح. نعم الداف لا في ألف حدثنا مسدد حدثنا الدين بن زريع حدثنا خالد الحذاء عن ابي المليح عن مبيشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا كنا نهيناكم عن لحومها تاكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم فقد جاء الله بالسعه فكلوا وادخروا واتجروا او واتجروا هنا من الأجل واتجروا في نسخة واتجروا. نعم واتجروا أو واتجروا. ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. باب في المسافر الضحي. حدث عبد الله محمد نفيل حدث أحمد وخالد الحقيان قال حدث المعاوية بن صالح عن الدهلي عن زبيد بن نفيل عن ثوبان قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة. قال فما زلت أطعمه من منها حتى قدمنا المدينة، فأبوا في النهي أن تصفر البهائم وذبحوا بالذبيحة. حدث مسلم بن إبراهيم، حدث شعبة عن خالد الحذاء، عن أبي قلاب، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس قال: خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا. قال غير مسلم يقول: فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حدث أبو الوليد الطيالسي، حدث شعبة عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس عن الحكم بن أيوب، فرأى بديانا أو غلمانا قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أن أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. باب في ذبائح أهل الكتاب. حدث أحمد محمد السابق المروزي، حدث عن علي بن حسين، عن أبي عن يزيد النحوي، عن عكرمة عن عباس قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فنسخ واستثني من ذلك فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. حدث أبو استثنى من ذلك. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل، حدثنا سماك، عن عكر وعن ابن عباس في قوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوا، وما ذبحتم أنتم فكلوا، فأذى الله عز وجل، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يعني حدثنا عشوان بن شيبة، حدثنا عمران بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن زبيد، عن ابن عباس قال: جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، إلى آخر آية. باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب. حدثنا هارون عبد الله، حدثنا حمان مسعد، عن عوف، عن أبي ريحانة، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. قال أبو داود: اسمه أبي ريحانة عبد الله بن مطر، ومنذر أوقفه على ابن عباس. باب في الذبيحة بالمروة. حدثنا مسدد، يعني مشبه المروة، مروة هذا نوع الحجارة. حدثنا مسدد، حدثنا أبو أحوص، حدثنا سعيد بن مسروق، عن عباية بن ربيعة، عن أبي عن جبير بن الخديج قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا نلقى العدو غدا وليس معنا هدى، أفنذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرن أو أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما لم يكن سنا أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، وتقدم به سرعان من الناس أو سرعان من الناس فتعجل، فأصابوا بغنائم رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فنصبوا قدورا، فبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأفئت، وقسم بينهم فعدل بعيدا بعشر شياه، وند بعيدا من إبن القوم ولم يكن معهم خير، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعلت هذا ففعلوا به مثل هذا. حدثنا مسددا عبد الواحد بن زياد وحماد، حدثنا المعنى واحد، عن عاصم الشعبي، عن محمد صفان او صفان بن محمد قال: اصفدت ارنبين فذبحتهما بمروه، فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني باكلهما. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب عن زيد بن اسلم، عن عطاء بن سام، عن رجل بن حارثة انه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب احد، فاخذها الموت فلم يجد شيئا ينحرها به، فاخذ وددا فوجع بها في لبتها حتى اغرق دمها، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبره بذلك فامره باكلها. حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا حماد عن سناء بن حرب، عن مليم قطري، عن عدي بن حاتم، عن مليم قطري، عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا وسمع السكين يذبح بالمروة شقة العصا؟ فقال: أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. باب ما جاء في ذبيحة المتبدي. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا حمام السلام، عن أبي العشراء، عن أبيه أنه قال: يا رسول الله، أما تكون الزكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعمت في فخذها لأجزأ عنك. قال أبو داود: وهذا لا يصبح إلا في المتبدية والمتوحش. يعني فقهاء خصصوا هذا المعنى، مو على الإطلاق، أنه متى ما ضربت بالفخذ صار الذبيحة. باب في المبالغة في الذبح. حدثنا النادي السري والحسن معيد مولى بن المبارك، عن ابن المبارك، عن معمر، عن عمرو بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس، زاد بن عيسى وأبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان. زاد ابن عيسى في حديثه: وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداش ثم تترك حتى تموت. باب ما جاء في زكاة الجنين. حدثنا القعنبي، حدثنا ابن المبارك، حدثنا مسدد، حدثنا هشيم عن مجاهد عن أبي الوزداك عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال: كلوه إن شئتم. وقال مسدد: قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أن نلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية، حدثنا عتام بن بشير، حدثنا عبد الله بن أبي بياد القزاح المكي عن أبي زبير عن أشابه بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين زكاة أمه. ويروى أيضا بالتصف زكاة أمه. باب ما جاء في أكل اللحم لا ذكر اسم الله عليه أم لا. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد حاو، حدثنا القعنبي عن مالك حاو، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا سليمان بن حبان ومحاضر المعنى عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة ولم يذكرها عن حماد ومالك عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله إن قوما حديث عهد بالجاهلية يأتون بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لم يذكروا فنأكل منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله وكلوا. باب في العشيرة. حدثنا مسدد حاوى، حدثنا نصر بن عريه عن بشر بن المفضل المعنى، حدثنا خالد حدث حمزاء عن أبي قلامة عن أبي المليح قال: قال مبيشة: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا. قال: إن كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرون؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل. قال نصر: استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه. قال خالد: احسبه. قال: على ابن السبيل فإن ذلك خير. قال خالد: قلت لأبي كلابة: كم السائمة؟ قال: 100. حدثنا أحمد عبد أخبر سفيان الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق أخبر معمر عن الزهري عن سعدين عن سعيد عن الزهري عن سعيد قال: الفرع هو النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أحمد عن بلال بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل 50 شاة شاة. قال أبو داود: قال بعضهم: الفرع أول ما تنتج الإبل، كانوا يذبحونه بطواغيتهم ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر، والعتيرة في العشر الأول من رجب أو الأول. باب في العقيقة. حدثنا مسدد، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كلثوم الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. قال أبو داود: سمعت أحمد أي مستويتان أو مقاربتان. حدثنا مسدد، حدثنا سمعت أحمد أي مستويتان أو مقاربتان. في نسخة قال: في نسخة قال مكافئتان مستويتان أو متقاربتان. في نسخة. حدثنا مسدد، حدثنا سفيان عن أبي الله بن أبي يزيد عن أبي عن سباع بن ثابت عن أم الكرز قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقر الطير على مكناتها. قالت: وسمعت يقول: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه لا يضركما ذكرانا أم إناثا. حدثنا مسدد، حدثنا أحمد بن زيد عن أبي الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم الكرز قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاه. قال أبو داود: هذا هو الحديث وحديث سفيان وهب. حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا حماد، حدثنا قتادة عن الحسن عن سمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة لعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى. هذا الشأن بهم. والحديث يعني في بعض المحدثين قالوا بس هذا الحديث الذي سمعه الحسن من سمرة، لكن البخاري مال إلى أنه سمع أكثر من حديث، في بعض النفى السماع مطلقا لسماع الحسن من سمرة. هذا حديث العقيقة اللي بيقولوا إنه ما سمع منه إلا حديث العقيقة. فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به قال إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقلت به أوداجها ثم توضع على يفوق الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. قال أبو داود وهذا وهم من همام ويدمن. قال أبو داود خلف همام في هذا الكلام وهو وهم من همام وإنما قال يسمى فقال همام يدمن. قال أبو داود وليس يؤخذ بهذا يعني أي عادي جاهلية نسخها الإسلام عند جمهور العلماء. نعم هكذا نقل عنه الترمذي نقل عن البخاري فيما أحسن أنه الحسن سمع من سامورة أكثر من حديث العقيقة. أظن علي بن المدينة كان يقول أنه ما سمع منه إلا حديث العقيقة وكان بعض العلماء يقول أنه ما سمع منه شيئا. حدثنا موسى حدثنا أبي علي عن سعيد عن قتادة عن حسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام بهيمة بعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى. قال أبو داود ويسمى أصح كذا. قال سلم أبي مطيع عن قتادة وإياس بن داوفل وأشعث عن الحسن قال ويسمى ورواه أشعث عن حسن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويسمى. حدث الحسن وعلي حدثنا عبد الرزاق حدثنا شيخ حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر من الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهذيق عنه زما وأميط عنه الأذى. حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن حسن أنه كان يقول إماطة الأذى حلق الرأس. حدثنا أبو معمر عبد الواي بن عمرو حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. حدثنا قعنا بحدثنا داود مقيس عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم حال وحدثنا محمد سليمان الأنباري حدثنا عبد الملك يعني ابن عمرو عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه أرى وعن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيقة فقال لا يحب الله العقوق كأنه كره الاسم وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك. عن الغلام الشاتان مكافئتان وعن الجارية شاه وسئل عن الفرع قال والفرع حق وأن تتركوه حتى يكون شغوبا ابن مخاض حتى يكون بكرا شغوبا. نعم صح أنا استعجلت. وأن تتركوه حتى يكون بكرا شغزبا. نعم شغزبا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيها أرملة أو تحمل عليه كتاب الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتولها ناقتك أو وتوليها ناقتك. حدثنا أحمد محمد السابق حدثنا علي بن حسين حدثني أبي حدث عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولصق رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطقه بزعفران. كتاب الصيد بسم الله الرحمن الرحيم باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره. حدثنا حسن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم انقراض. حدثنا مسدد حدثنا يزيد حدثنا يونس عن الحسن عن عزام الموفق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم. حدثنا يحيى بن خلف حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو زويل عن جابر قال أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله ثم نهانا عن قتله وقال عليكم بالأسود. باب في الصيد حدث محمد عيسى حدث جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن أبي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي أفآكل قال إذا أرسلت الكلاب المعلمة ذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك. قلت وإن قتل قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت أبني بالمعراض فأصيب أفآكل قال إذا رميت بالمعراض ذكرت اسم الله فأصاب فخرق فخرق فكل وإن أصاب أدخل بالزاي هذه ما في نقطة يا عمي المسكين براء والزاي لا ندخل في نسخة خزقة وفي نسخة خزقة يا إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخرق أو فخلق فكل، وإن أصاب بحربه فلا تأكل. حدثنا ناد مستري، حدثنا ابن فضيل عن بيان عن عامر عن أبي حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا إن نصيب لهذه الكلاب، فقال لي إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكن مما أمسكنا عليه، وإن قتل إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسي. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن عاصم بن الأحول عن الشعبي عن أبي حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت الإنسان بك وذكرت اسم الله فوجدته من الغدي ولم تجده في ماء ولا فيه أثر غير سامك فكل، وإذا اختلط بكلابك كلب غيرها فلا تأكل، لا تدري لعله قتله الذي ليس منها. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا احمد محمد، حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائده، اخواني عاصم الاحوال عن الشعبي عن علي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقعت رميتك في ماء فغرق فمات فلا تاكل. حدثنا عثمان بن ابي شيبه، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا مجاهد عن الشعبي عن علي بن حاتم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت من كلب او نار ثم او باز ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فقل مما أمسك عليه. قلت وإن قتل؟ قال إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليه. قال أبو داود الباز إذا أكل فلا بأس به، والكلب إذا أكل كره، وإن شرب الدم فلا بأس به. حدثنا محمد وعيسى، حدثنا هشيم، حدثنا داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منها وكل ما ردت عليك يداك. حدثنا الحسن معاذ بن خليف سعد الحسن بدا مراجعة سعد الحسن بجوز كل خطأ مطبع كبع في نسخ بس نحن نشوف شو المعتمد في التقريب. هنا عند الحسن في بعض نسخ الحسين بن معاذ بن خليل، حدثنا عبد الاعلى، حدثنا داود عن عامر عن زيد بن حدثنا قال يا رسول الله احدنا يرمي الصيد فيقتفي اثره يومين وثلاثه ثم يجده ميزا وفيه سهم وياكل؟ قال نعم ان شاء، او قال ياكل ان شاء. حدثنا محمد الكثير، حدثنا شعبه عن عبد الله بن ابي السفر عن الشعبي قال قال علي بن حاتم سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال اذا اصاب بحده فكل واذا اصاب بعرضه فلا تاكل فإنه وقيل. قال قلت أرسل كلبي؟ قال إذا سفيت فكل وإلا فلا تأكل، وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك نفسه. فقال أرسل كلبي فأجد عليه كلبا آخر، فقال لا تأكل لأنك إنما سميت على كلبي. نعم بالتقرير حسين بالتقرير هذا بالحديث الذي قبل ذلك هو مذكور باسم الحسين. نعم لا بالذال وقيل فهذا مذكورة بالقرآن موقوذة. نعم حدثنا نال بن السري عن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أخبرنا إدريس الخولاني عائد الله قال سمعت أبو ثعلبة الخشني يقول قلت يا رسول الله إني أصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم. قال ما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وقل، وما أصدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فقل. أنا عندي ضابط بهمزة قطع وشدة أصطدت يعني كأنه هيك أنا استعلت. نعم ستة الثانية غير الأولى لأن الأولى هي ما ستة ما أصطدت رقم عشرة تاء آخر نعم في نسخة وما ستة الأولى والله هذا بيصير فيه إدغام وهيك حتى بالقرآن في بعض الأشياء فيها إدغام. أنا عندي أصدى أي ممكن يكون أدغم الدال بالتاء المفروضة. حدثنا محمد المصطفى حدثنا محمد حرب حاوى حدثنا محمد المصطفى حدثنا بقي عن زبيدي عن حدثنا يونس بن زيد حدثنا أبو إدريس الخولاني حدثنا أبو سعد بن الخشني قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا سعد كل ما ردت عليك قوسك وكلبك زاد عن محمد المعلم ويدك فكل زكيا وغير زكي. حدثنا محمد بن منهان الضبير حدثنا زيد بن زبير حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا قال له أبو سعد وقال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأسكني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليه. قال زكيا أو غير زكي؟ قال نعم. قال فإن أكل منه؟ قال وإن أكل منه؟ قال يا رسول الله أسكني في قوسي. قال كل ما ردت عليك قوسك. قال زكيا أو غير زكي؟ قال وإن تغيب عني؟ قال وإن تغيب عنك ما لم يضل أو تجد فيه أثرا غير نعم ما لم يضل أو تجد فيه أثرا غير سهمك بعد لا يضل. قال أفتني في أنية المجوس إن اضطررنا إليها. قال اغسلها وكل فيها. باب في صيد قطع من وقت من هذا صدلنا يعني بمعنى طلعت ريحته نعم هيك عم يقول ما لم في كأنه معظم النسخ ما لم يصل صل يعني صل يعني إذا كان طلعت ريحته اللحم باب في أكيد في هدمات موجودة لكن حسنا نشوف الرواية وفي نقطة مثلا باب في صيد قطع عنده قطعة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنا منين بعرف أنا في قراءة الشعر إذا صللنا في الأرض إذا اتخذنا لسوت السجن أي قراءة شعر باب في صيد قطع عنده قطعة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا هشام بن قاسم حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله دينار عن دين أكمع عظام يسار عن الواقف قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. باب في اتباع الصيد. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا موسى عن وابن منبع عن ثعبان عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرة سفيان ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان السدن. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الحسن بن الحكم النخعي عن ابي ثابت الشيخ بن الانصار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مسدد قال ومن لزم السلطان افتتن زاد ومن زاد عبد من السلطان دنوا اذا ازداد عند الله بعدا. حدثنا يحيى بن معين حدثنا محمد بن خالد خياط عن معاويه بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن كفير عن ابي عن ابي سعدبه الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميت الصيد فادركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه كله ما لم ينتم. كتاب الوصايا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية. حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثنا نافع عن عبد الله يعني ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده. حدثنا مسدد بن محمد بن علاء قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن عائشه قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا بعيرا ولا ولا أوصى بشيء. فما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي قال مرض مرضا قال ابن أبي خلف بمكة ثم اتفقا أشفى فيه فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بالثلثين؟ قال لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال فبالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. قلت يا رسول الله أتخلف عن هجرتي؟ قال إنك إن تخلف بعد أن تعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة، لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أخوان ويضر بك آخرون. ثم قال: اللهم أمضي لأصحابه هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يبكي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عمار بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمي إلى حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. حدث بجوز التشديد وعدم، دائما لما تجتمع تائين أحيانا تحذف التاء بدون أثر وأحيانا يبقى أثر لهذا التشديد. فلذلك حتى بالقرآن من ألفاظ القرآن وردت الوجهين. نعم سيدي. فبجوز قلت الصدق ما بعرف إذا كان، هذه ليس من اختلاف من الشباب، هذا من الضبط. حدثنا أحمد الصالح، حدثنا أبي فديك، أخبرني ابن أبي زيد بن شحبيل عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة عند موته. حدثنا عبد الرحمن لا أخبر عبد الصمد، حدثنا نصر بن علي الحداني وخطبان، حدثنا أشعث بن جابر، حدثنا شهاب بن حوشب أن أبا هريرة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. قال: وقرأ علي أبو هريرة هاهنا: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. أو يوصى كما هي، إذا كان آخر واحدة تقرأ بالوجهين ويلي قبلها كما تقرأ، بس إحنا قراءة الحفظ يوصى. قال أبو داود: هذا يعني الأشعث بن جابر جد نصر بن علي. ما بيلغي القراءة حداني؟ إيه صحيح، نعم الله يجزيك حداني بالضبط. المؤمنة تشديد الله. باب ما جاء في الدخول في الوصايا. حدث الحسن بن علي، حدث أبو عبد الرحمن المقري، حدث سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن جعفر عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبي عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، إني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين ما لا يتيم. قال أبو داود: تفرد بي آل مسلم. باب ما جاء بنسخ الوصية للوالدين والأقربين. حدثنا أحمد محمد المروزي، حدثنا علي بن حسين مواقد عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن عباس: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فكانت الوصية كذلك حتى نسخت آية الربا. يعني اللي منكم بيقع بها المشكلة الآن لا يصر عليها إذا كان ماله حق بالميراث، يعني عم يصير طمع كثير بالمال. شوفوا هذا شو قال ابن عباس، وابن عباس من أعلم الناس بكتاب الله، قال هذه منسوخة. باب ما جاء في الوصية للوارث. حدث عبد الوهاب بن نجدة، حدث ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم: سمعت أبا أمامة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. باب مخالطة اليتيم في الطعام. حدث عثمان بن أبي شيبة، حدث جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما أنزل الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. الآية: انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله وأن يفسد، فاشتد ذلك عليه فذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. باب ما جاء في مال ولي اليتيم أن ينال بمال اليتيم. حدثنا حميد بن أسعد أن خالد بن الحارث حدثنا حسين عن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. قال فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثر. باب ما جاء متى ينقطع اليتم. حدثنا أحمد الصالح، حدثنا يحيى محمد المدينة، حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبي عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خالي عبد الله بن أبي أحمد قال قال علي بن أبي طالب حفظت من رسول الله حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، يعني اللي بيقول والله أبي يتيم هذا مو صحيح، لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. فأما جاء بالتشديد لأكل مال اليتيم. حدثنا أحمد سعيد الهمداني حدثنا مهاب عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هو؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال أبو داود أبو الغيث سالم المولى بن مطيع. عبد أنا بن نوح أنه ذكر شيئين ماليين، شيئين يتعلق بالأموال من السبع الموبقات. حدثنا ابن يعقوب الزجاني حدثنا معاذ بن هاني حدثنا حكم الشداد حدثنا يحيى بن ابي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن ابيه انه حدثه كانت له صحبه ان رجلا ساله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال هن تسع. فذكر معناه زاد وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا، قبلتكم احياء وامواتا. باب ما جاء بالدليل على ان الكفن من جميع المال. حدثنا محمد كثير اخبر سفيان عن اعمش عن ابي وائل عن خباب قال مصعب بن عمير قتل يوم احد ولم تكنه الا نمرات نمره، كنا اذا غطينا بها راسه خرج رجلاه واذا غطينا رجليه خرج راسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها راسه واجعلوا على رجليه من الاذخر من الاذخر. بل هتكون الكسر لأن ضبط الفتح الصلاة. أنا بعرف الخير بس هنا ضبط وكانوا الكسر على الرأم وعلى فهما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة. قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. قالت وإنها ماتت علي صوم شهر أفيجزي أو يقضي عنها أن أصوم عنها؟ قال نعم. قالت وإنها لم تحج أفيجزي أو يقضي عنها أن أحج عنها؟ قال نعم. فأما جاء في الرجل يوقف الوقف. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع وحدثنا مسدد حدثنا بشر بن فضل حا وحدثنا مسدد حدثنا يحيى بن عون عن نافع عن ابن عمر قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصبت ارضا لم اصب مالا قط ام فسعيت منك فكيف تامر به؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وفي السبيل. وزاد عن بشر والضيف ثم اتفقوا لا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. زاد عن بشر قال وقال محمد غير متاثر مالا. عندي نقطتين لا مو لا ولا يورث هونين صار فاصل وبعدين الفقراء القربى يعني هي موقوفة عليه. حدثنا سليمان داود مهري حدثنا نوان أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبد الله عمر في سمر. فقص من خبره نحو حديث نافع قال غير متأثر مالا فما عفى عنه من ثمره فهو السائل والمحروم. قال وساق القصة قال وإن شاء ولي سمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله وكتب معيقين وشهد عبد الله بن الأرقم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث إن سمغا وصرمة من الأكوع والعبد الذي فيه والمئة السهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم والوادي تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها ألا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم ذي القربى ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه. باب ما جاء في الصدقة عن الميت. حدثنا ربيع بن سليمان مؤذن هذا التلميذ الشافعي، حدثنا الوهم عن سليمان يعني بن أبي ذر عن العلاء بن عبد الرحمن أراه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان قطع عنه عمله إلا بثلاثة أشياء: صدقة جارية أو حين ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. باب ما جاء في من مات عن غير وصية يتصدق عنه. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن هشام عن ابي عن عائشه ان امراه قالت: يا رسول الله، ان امي افتلت نفسها ولولا ذلك لتصدقت واعطت، افيجزئ ان اتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فتصدقي عنها. حدثنا احمد بن منيع حدثنا روح بن عباده حدثنا زكريا بن اسحاق اخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمه عن عباس ان رسول الله قال: يا رسول الله، ان امي توفيت افينفعها ان تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فهي لي مخرفا اني اشهدك اني قد تصدقت به عنها. هذا الرجل هو سيدنا سعد بن عباده. ما جاء في وصيه الحبيب يسلم وليه ان يلزمه ان ينفذها. حدثنا العباس وليد بن يزيد اخبرني ابي حدثنا اوزاعي حدثني حسان وعطي عن عبد الشعيب عن ابي عن جده ان العاصي بن وائل اوصى ان يعتق عنه 100 رقبه، فاعتق ابنه هشام 50 رقبه، فاراد ابنه عمرو ان يعتق عنه 50 الباقيه، فقال: حتى اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان ابي اوصى بعتق 100 رقبه، وان هشاما اعتق عنه 50 بقيت عليه 50 رقبه فاعتق عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه لو كان مسلما فاعتقتم عنه او تصدقتم عنه او حججتم عنه بلغه ذلك. فهما جاء في رجل يموت عليه دين له وفاء يستنظر غرماءه وينفق بالوارث. حدث محمد العلاء ان شعيب بن اسحاق حدثهم عن هشام بن عبد عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله انه اخبره ان اباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من يهود فاستنظره جابر فابى، فكلم جابر النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع له اليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودية ليأخذ ثمر نخله الذي له عليه فابى عليه، وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينظره فابى وساق الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض. ما جاء باب ما جاء في تعليم الفرائض. حدثنا احمد بن عمرو بن السرح اخبرنا ابن وهب حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثه وما سوى ذلك فهو فضل: ايه محكمه او سنه قائمه او فريضه عادله. باب في الكلالة. حدثنا أحمد محمد حدثنا سفيان سمعت من المكدر أنه سمع جابر يقول: مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعود من هو وأبو بكر ماشيين وقد أغمي عليه فلم أكلمه فتوضأ وصبه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي ولي أخوان؟ قال: فنزلت آية المواريث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يعني آخر النساء. باب ما كان ليس له ولد له أخوات. حدث عثمان بن أبي حبيب حدثنا كثير هشام حدثنا هشام يعني الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال: اشتكيت عندي سبع أخوات، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فأفقت، فقلت: يا رسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: أحسن. قلت: الشطر؟ قال: أحسن. ثم خرج وتركني فقال: يا جابر، لا أراك ميتا من وجعك هذا، إن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك وجعل لهن الثلثين. قال: فكان جابر يقول: أنزلت هذه الآية فيه، يستفتونك قل الله يفتيك في الكلالة. حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال: اخر آية نزلت في الكلالة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. حدثنا منصور بن ابي مزاحم حدثنا ابو بكر عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يستفتونك في الكلالة، ما الكلالة؟ قال: تجزيك آية الصيف. فقلت لابي اسحاق: هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا؟ قال: كذلك، ظنوا انه كذلك. باب ما جاء في ميراث الصلب. حدثنا عبد الله عامر بن زرارة حدثنا علي بن مسهر عن أعمش عن أبي قيس الأودي عن وزيد بن شرحبيل الأودي قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وأخت لأب وأم، فقالا: لابنته النصف وللأخت من الأب والأم النصف ولم يورثا ابنة لابني شيئا، وأتي ابن مسعود فإنه سيتابعنا. فأتاه رجل فسأله وأخبره بقوله فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المرتدين، ولكن سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم لابنتي نصف ولابنتي ابن زهم تكملة الثلثين وما بقي لأختي من الأب والأم. حدثنا مسدد حدثنا مشرف المفضل حدثنا عبد الله بن محمد معقيل عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة الأنصار في الأسواق ونفسية في الأسواق يعني في نصف الأسواق الأسواق موضع في المدينة نعم. الأسواق مع كلهم راح يجمعوا كلهم الأسواق لا الأسواق فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان بنت ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله فلم يدع لهما مالا إلا أخذ فما ترى أو ترى يا رسول الله والله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك. قال ونزلت سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي المرأة وصاحبها فقال لعميم أعطيه الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فلك. قال أبو داود أخطا بشر فيه إنما هما ابنتا سعد بن ربيع وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة يعني هذا سيدنا سعد بن ربيع الذي استشهد في أحد. حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب أخبرنا داود بن قيس وغيره عن ابن آت العلم على كلام محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن ربيع قالت يا رسول الله إن سعدا هلك وترك الثلثين وساق نحوه. قال أبو داود وهذا هو أصح. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبا حدثنا قتادة حدثني أبو حسان الأسود بن زيد أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنا فجعل لكل واحدة منهما النصف وباليمن ونبي الله صلى الله عليه وسلم مائدا حي. باب في الجدة حدثنا قال بيع مالك عن الشعب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن زؤيد عندي سبسك كده إن الله أفضل شوحة كان وني غلاب طيب عن إسحاق بن خرشة حدثنا قعد بها مالك بن شهاب عن عثمان بن اسحاق بن خرشة عن قبيصة بن زؤيد انه قال جاءت الجدة الى ابي بكر الصديق تساله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى اسال الناس. فسال الناس فقال المغيرة بن صفة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه سنود. فقال ابو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلم فقال مثل ما قال المغيرة بن صفة فانفذه لها ابو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتهما خلت به فهو لها. حدثنا محمد بن العزيز بن عبد العزيز بن أبي رزمة أخبرني أبي حدثنا عبيد الله بن منيب العتكي عن ابن بريدة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة سدس لتلمم دونها أم. باب ما جاء في ميراث الجد. حدثنا محمد الكثير أخبرنا أمام عن قتادة عن حسن عن عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني مات فمالي بباقي. فقال لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة. قال قتادة فلا يدون مع أي شيء ورثه. قال قتادة أقل شيء ورث الجد الجد السدس. حدثنا وهب بن بقي عن خالد عن يونس عن حسن أن عمر قال أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار أنا ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مع من؟ قال لا أدري. قال لا دريت فما توني إذا. فأبو في ميراث العصر. حدثنا أحمد الصالح ومخلد بن خالد وهذا حديث مخلد وهو الأشيع قال حدثنا عن الرزاق حدثنا عمر وهو الأشبع نعم بالباء الموحد وهذا حديث مخلد وهو الأشبع قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عبد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى لك. باب في ميلاد ذوي الأرحام. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن بذيلة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن بلال بن لحي عن المقدام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك كلا فإليه وربما قال إلى الله وإلى رسوله وترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه أعقل ما أنا قلت عنه غلط نعم. وأنا وارث من لا وارث له أعقل له وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. حدث سليمان الحق لآخرين قالوا حدثنا حمان عن بوذيل يعني ابن ميسر عن علي بن أبي طلحة راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزري عن مسلم الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا أو بيعة فإليه ومن ترك مالا فلورثته وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عانه والخال مولى من لا مولى له يرث ماله وأفك عانه. قال أبو داود رواه سبيني عن راشد بن سعد عن معاذ عن مخدام قال أبو داود لا لسه جاي بعدين هذا في إضافة عن ابن عائد رواه الزبيدي عن راشد بن سعد عن عائد عن مقدام ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال في كتاب مقدام قال أبو داود يقول الضيعة معناه عيال. حدثنا عبد السلام مع عتيق دمشق حدثنا محمد مبارك حدثنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن حجر عن صالح بن يحيى بن مقدام عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا وارث من لا وارث له أفك عانيه وأرث ماله والخال وارث من لا وارث له يفك عانيه ويرث ماله. حدث مسدد حدث يحيى حدث شبح وحدث عثمان بن أبي شيبة حدث وكيع بن جماعة سفيان جميعا عن الأصفهاني عن مجاهد بن ودان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن مولى النبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريتي. قال أبو داود وحديث سفيان أتى وقال مسدد قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أحد من أهل أرضه قالوا نعم قال فأعطوه ميراثه. حدث عبد الله بن سعيد الكندي حدث المحارب عن جبريل بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديا أدفعه إليه. قال اذهب فالتمت أزديا حولا. قال فأتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم أجد أزديا أدفعه إليه. فقال فانطلق فانظر أولا خزاعيا تلقاه فادفعه إليه. فلما ولى قال علي الرجل فلما جاء قال انظر كبر خزاعة فادفعه إليه. حدثنا حسين بن أسود العجلي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن جبريل بن أحمر أبي بكر عن ابن بريدة عن أبي قال ما ترجم خزاعة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال التمس له وارثا أو ذا رحم فلم يجد له وارثا ولا ذا رحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه الكبرى من خزاعة. قال يحيى قد سمعت مرة يقول في هذا الحديث انظروا أكبر رجل من خزاعة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عمرو بن دينار عن عوسجة عن عباس أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أحد؟ قالوا لا إلا غلاما له كان أعتقه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له. باب ميراث من ملاعنة. حدثنا إبراهيم موسى الرازي حدثنا محمد الحق حدثنا عمر بن رقبة الزغلول عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحرز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عنه. حدثنا محمود مخالب موسى بن عامر قال حدثنا الوليد أخبرنا مجابر حدثنا مكحول قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثا للملاعنة لأمه ولورثتها من بعده. حدثنا موسى بن عامر حدثنا الوليد أخبرنا عيسى أبو محمد عن العلاء بن الحارث عن عبد بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب هل يرث المسلم الكافر. حدثنا مسدد حدثنا سفيان الزهري عن علي بن حسين عن أبي بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. حدثنا أحمد محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عبد بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين ننزل غدا في حجة؟ قال وهل سبق لنا عقيل منزلة؟ ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاتلت قريش عن الكفر يعني المحصب. وذاك أن بني كنانة تحالفت قريش على بن هاشم ألا ينافحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزهري والخيل الوالي. حدث موسى بن إسماعيل تنزل على سوره ننزل قلت يا رسول اين تنزل غدا. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن حبيب المعلم عن عمه شعيب عن أبي عبد الله عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهله ملتين شتى. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد بن أبي حكيم الواسطي حدثنا عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فورث المسلم منهما. وقال حدثنا أبو الأسود أن رجل حدث أن معاذ حدث وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديري أن معاذ أتي بميراث يهودي وارث باب في من أسلم على ميراث. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا موسى بن داود حدثنا محمد بن سلمة عن عبد بن دينار عن أبي الشعثاء عن العباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له وكل قسم أدرك الإسلام فهو على قسم الإسلام. باب في الولاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال قري على مالك وأنا حاضر قال مالك عرض على عرض على نافع عن ابن عمر أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية لن تعتقها فقال أبو نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق. عرض علينا ممكن يكون عرض علينا في أبو عرض علينا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا في يوم الجراح عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن أسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة. حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن بيآب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمه فوارثوها لباعها وولاء مواليها. وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا فقدم عمرو بن العاص ومات مولا لها وترك مالا له فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. قال فكتب له كتابا في شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن سلمة ورجل آخر فلما استخدم عبد الملك اختصموا إلى شام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام فرفعه إلى عبد الملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنت أراه. قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة. باب في الرجل يسلم على يدي الرجل. حدثنا زيد بن خالد موهب عن رمي وهشام بن عمار قال حدثنا يحيى قال أبو داود وابن حفص عن عبد العزيز بن عمر قال سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن زهير قال هشام عن تميم الداري أنه قال يا رسول الله وقال يزيد إن تميما قال يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال هو أولى الناس بمحياه ومماته. باب في بيع الولاء. حدث حسون عمر حدث عن شعبة عن عجلان الدينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. باب في مولود يستهل ثم يموت. حدث عن حسين معاذ حدث عن عبد الأعلى حدث محمد يعني ابن اسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل المولود ورث. باب نسخ ميراث العقد من ميراث الرحم. حدثنا احمد بن محمد ثابت حدثني علي بن حسين عن ابي عن يزيد النحوي عن يكرمه عن عباس قال والذين عاقدوا ايمانكم فاتوهم نصيبهم كان الرجل يحالف رجلا ليس بينهما نسب فيرث احدهما الاخر فنسخ ذلك الانفال فقال واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. حدثنا هارون عبد الله حدثنا ابو اسامه حدثنا ابليس بن يزيد حدثنا طلحه بن مصطفى عن سعيد بن جبير عن عباس في قوله والذين عاقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم قال كان المهاجرون حين قدموا المدينه تورث الانصار دون ذوي رحمه بالاخوه التي اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت هذه الايه ولكل جعلنا مواليا مما ترك قال نسختها والذين عاقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم من النصر والنصيحه والافاده ويوصي له وقد ذهب الميراث. حدثنا احمد محمد وعبد العزيز بن يحيى المعنى قال احمد حدثنا محمد سلم عن ابن اسحاق عن داود بن حسين قال كنت اقرا على ابي سعد بنت الربيع وكانت سكينه في حجر ابي بكر فقرات والذين عاقدت ايمانكم فقالت لا تقرا والذين عاقدت ايمانكم انما نزل في ابي بكر وابن عبد الرحمن حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكر ألا يورث، فلما أسلم أمر الله تعالى النبي عليه السلام أن يؤتيه نصيبه زاد عبد العبيد، فما أسلم حتى حمل على الإسلام حتى حمل على الإسلام بالسيف. قال أبو داود: من قال عقد جعله حلفا، ومن قال عقد جعله حالفا. قال: والصواب حديث طلحة عقدت. حدثنا أحمد محمد حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس: والذين آمنوا وهاجروا، والذين آمنوا ولم يهاجروا، فكان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرث المهاجر، فنسختها فقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قالوا في الحلف: حدث عن سؤال أبي شيبة حدث محمد بشر بن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبي عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة. حدث مسدد حدث سفيان عن صدر عن عاصم الأحول قال: سمعت أنس بن مالك يقول: حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام؟ فقال: حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثة. فأبو في المرأة الثالثة هدية لزوجها. حدثنا أحمد الصالح حدث سفيان الزهري عن سعيد قال: كان عمر الخطاب يقول: الدية للعاقلة، ولا تلس المرأة من دية لزوجها شيئا. حتى قال لنا الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوفس امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فرجع عمر قال أحمد الصالح حدث عن فرزاق هذا الحديث عن معمر عن زهري عن سعيد وقال فيه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب.